هي في ألسنتنا في كل يوم، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وحدة وجود تظهر بأنها موحدة، ما في اثنين، خالق ومخلوق ماجي. وحدة وجود ومخلوق ماجي، خالق في واحد، أي واحد من فلسفة من علم التصوف ومن عامة المسلمين الحمد لله ما قرأوا، لكن هم ولا يشعرون، هم يقولون الله في كل مكان، الله موجود وجود. واحد قال لي رمضان كثير من الكفر جاء وانا سهراء غاز تراويح، جاء الي يقول لي التويتر والجفر وفتويت ابتدائي البدر. سمعت هذا الكلام فالتحي لاعذاري انه يعني بالله يا رجل، قال حتى اول محمد ليه فتوفي حيث تعاد ما تشوفه مات. ما الذي يبقى للمسلمين لكفر بإسلام الإعراض عن منهج الله الصالح؟ نحن كل المسلمين في عالمنا كلها أن يضم إلى دروس في الكتاب السنة، هذا فيه كثير ثالثة على منهج الصالح، وكل طائفة في الدنيا تقول نحن على الكتاب. هذا اليوم تنتهي بها مصلي صلوات وتحلى الحرامية، مع ذلك هم يترون الإسلام مثل كم وعد الكفر ما كان عليهم حتى الخلق المسلمين جميعا اتفقوا انه لا يبعد رجل صادق. فجاء هؤلاء الكلام يقولوا جاء باسم مدير الاعلام احمد القادر وسياتي من بعد كتب وجاء بتلاميذه هنا وهم جثه بالكتب وقاموا المشايخ الحمد لله تاره الفاطم تاره الياه وتاره الكلام والحمد لله يعني ما كرهم وكان يبعد المجادله معهم انتظر لهؤلاء قال الآن لا نبي بعد عزو معنا لا نبي يعني ما قلت بعده معي فكي نبي فكوك نبي معي لكن ونب نبي أول المرة فاكر رسول الله وقاتل بيين سمعنا فيين فيين فمعنى خاتل بيه فالرسول ومعنى بعد من نبي إذا هذا المسك كلهم كان على خطأ من صور سأل وأن أفكر رسول من بعد من يرى له الهدى فيتبع غير المؤمنين كان المؤمنون في حال الموت يا أليون كانوا فعلاً غلط كمعنى ايه تبقى غير سنين والبحث كثير وطولاً تحسن وصول الدعوة فيها ثلاثة كتار السنة على منهج الله أما قاصدها قاصدها هو أن يحقق المجتمع الثاني الذي يمكن في الحكم لا مثل حكم بالإسلام مجتمع إسلامي لا يعني أخذ على هذا السؤال لتبني الحكم عندي نقول لهم جميعا أقيموا دولة إسلامية في قلوبهم تركهم على أمر إلى ما نسمعه كثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يقروا ولم يفهموا دعوة السلفية لا أشخاص إليها مباشرة ولا بمحيهم إنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم وهؤلاء هم الذين يقصون مثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفا، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأوا ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة وهم لا يحسنون قراءة أي ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام أولئك العزاء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يبقى شيئا من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته على الكتاب والسنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة. هذا لا يوجد مسلم قلت ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا وفي الأمس القريب يعني النهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا التنفيذ، أنه نحن ندعو الناس جميعا لاتباع كتاب السنة، يعني أن الجهال يفهموا كتاب السنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل، إيجاده قلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين، جعلهم علماء وهم الذين يفهمون كتاب السنة، ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون كتاب السنة قسمين. فبكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفيها وأميها، يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن هذا الذي يجده الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعالم، ما هو العلم ومن هو العالم. كنت يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي إذا كان في أمته قوما يهتدون بوجهه ويسلمون بسنته، والحديث الآخر فإن النبي ومعه الظهر ومعه الظهرين وليس معه أحد. الذي يبدو لي والله أعلم في الجواب أن الحديث ما من نبي إلا ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهدي، ما بعث الله من نبي إلا كان في قومه من يهتدي بهدي، هذا من النصوص العامة التي تخصص للحديث الآخر الذي عرض فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي وليس معه أحد، أي أن الغالب وهذا أمر مقطوع به نظرا وبصرا، الغالب أن الله عز وجل حين بعث الأنبياء فلا بد أن يكون هناك من يستجيب لدعوته، ولكن ما بين أن يكون المستجيب قليلا أو كثيرا، ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد من الأنبياء لم يستجب لهم أحد. فالحديث الأول يحمل على الغالب من سأل الدعاة مع المدعوين، سأل الأنبياء مع المدعوين، فعلى الغالب يستجيب المدعوون لدعوة الأنبياء لأنها دعوة حق مع الاختلاف كما قلنا في كثرة وقلة، لكن أحيانا لا يستجيب الرسول أحد إطلاقا، وهذا من جملة الامتحان واختلاف من الله عز وجل. فإذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة الحمل العام على الخاص، وبذلك يزول الكتاب، وهذا لا يشكل على طلاب العلم، لأنه مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا يشكل تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قوله عليه السلام أحلت كذا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، الجواب حرمت عليكم الميتة إلا كذلك الدم إلا، يعني هذا نص عام، نص القرآن نص عام خصص منه ما ذكر في الحديث. كذلك المبدأ العام أن كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب له، إلا نأخذ استثناء من الحديث الثاني وعرض عليه النبي وليس معه احد، اذا عام وخاص. هذا يخالف ان الداعي الى الاسلام يجب ان لا يكون متشددا بامور السنه، وان يتجنب اكثر ما يمكن المواقف التي تثير الامور السنيه. هو اولا يخالف الداعي الى الاسلام يجب ان لا يكون متشددا بامور السنه.

ومن كان منكم رجع إليها بتوسع في هذا الموضوع. خلاصة القول: السلام على النبي هذا توقيف من النبي للصحابة وليس غير منهم وحاشاهم مثل ذلك. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.